بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجم توت وردفتوت سجنتهي كقرآن بكم جرت أنت نجينا ربي سنهارك أبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرت أنت تكربي كيس جراد داشن انجتا درسين كأنك أرآ سورة النساء آية تربفة الرجل كبا والربو الرابو فتربنا هاتاسو درسين كي نكنت الأنجل قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ربين كي نكنا جدا آياتون سورة النساء أكما بيتا akkaataa itti nama waliin jiraatan, akkaataa itti duniyaa tana itti qabatanii fi abbaa duniyaa tana argatuu qabu hayxi laafaadhaa tiifamuudha. Wanni isiin dubbattu guddifte sanirraa haqa yataamaadhaa akka gaarii irraa dubbatte nu dabarsite. Yataamaa horii isaallee jabeessaaf jechuullee dubbatte. Har'allee ituu deebi'uu deemti. Akkuma san yataamaa kana wayita fuutanillee haqa isaa eegaa jechaallee dubbatte. Akkasuma ijoollee xixiqqoo dubartii dur wayita jaahiliyyummaadhaa san yoo haadha abbaan isaanii irraa du'anillee faraayidan argattu. Faraayidallee ni dhoggatan. Maaliifi isaan akka laalcha isaaniititti faraa'ida nama dhiiraa kalolee aduwwi namarraa deebisu qofatu faraa'ida argata. Shari'aan san balleessiteet aayanni kun akkana jettu dhufte: lirrijaali nasiibu mimmaa taraka alwaalidaani. Dhiirawwaniif qooda jira. Nasiibu mimmaa taraka alwaalidaani kaa'inu lirrijaali jechuuti. Lirrijaaliin kun khabara muqaddama. Qoonni waan haadhaaf abbaan dhiisanirraa qoonni tahaadha. Eennuuf lirrijaali dhiiraaf tahaadha. Ilmaan dhiiraatiif tahaadha. Wal aqrabuuna akkuma san namni isaanitti dhiyaatu waan dhiisanirraa qoonni isaaniif tahaadha dhiiraaf. Aqrabuunaan kuni waalidaaniin waan haadhaa fi abbaan dhiisan. Aqrabuunaan kun waan obboleeyyan isaanii dhiisan, akkasuma waan adeeronni takka wasiilli isaanii dhiisan eega du'anii waan isaan dhiisanirraa ilmi dhiiraa qooda qabaa jechuu. Walinnisaa'i nasiibu mimmaa tarakal waalidaani wal aqrabuun. Ammallee warra durbaa dubartiidhaatiifillee qoodatu jira. Mimmaa taraka alwaalidaani waan haadhaaf abbaan isaanii gaafa du'an dhiisanirra. Wal aqrabuuna aanaan isaanii, obboleeyyan isaanii, abbeeronni isaanii waan dhiisanirraallee qooda qabanii jedha. Dubartiillee addaan dubbate jechuudha rabbiin. Dhiirallee dubbate, dubartiillee kophaa dubbate. Maaliifi waan yeroo san keessatti miidhaan dubartii fi ijoollee irra jiruuf dubbi masan maqaa dahee dubbate rabbiin duuba. Ka du'e kun haadha abbaa isaanii tahina, takka nama aanaa isaanii tahina, dhiiraaf dubartiillee waan sanirraa qooda qaban. Wanni isaan qooda irraa qaban ka miiraasa ka dhaalmayaa sun mimmaa qalla. Dhaalika mimmaa qalla. Muftadaan isaan qaddaram jaa. Suni waan xiqqaa tahirraallee haa tahu. Mimmaa qalla minhu ou kathur. Waan isaan dhiisan sanirraa waan xiqqaa tahee fi waan guddaa tahirraallee ni argatan. Mimmaa qallaan kun wanni haadha abbaan dhiisan sun haa xiqqaattullee, wanni firri isaanii aanaan isaanii dhiise sun haa xiqqaattullee, duniyaa isaan dhiisanii biraa du'an haa guddattullee, guddattullee namuutu akka rabbiin isaa kennetti qooda ofii argata. Xiqqaattullee akkasumatti qooda ofii argatanii dhiiraa fi dubartiilleen kana keessatti wal qixaa

وصياتنا كيف ستك هميد أمومتي نمن سلا دالمي أرغتولي كد أبومتي أبار ربين قودي ساقودي أك ربي ساقودي تهين أرغتا جعني تمكتي جتشك أجيلا جدني جتشك أجيلا جدن سندرتي دلقا دانها أرغم سيساني جتشك معنا عملية دي بي مال جدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ور هرو جولي أبانك أبني ميت دانياتا ظلما جتشون أي ظالمين حال ميت أنين جولي سن حال ميت كميت أنتهنين كدنيا إساني نياتا خبنك أبناف مال بين أف إنما يأكلون في بطونهم نارا وان إسان قراء إساني كي تتنياتا إبدو كنيتون أرأى اللي وان مآيا نياتا جزان إساء إبدوان تهيف نوم إبدنياتي جيتو نوم إبدنياتي وسيصلون سعيرا آخرت اللي سينو الأفتا أن إبدا قبين سيساء كبيرا جيتا قيات ياما إبدا قبان إساء وان برا كو قبان إساء دان قان قبني سير اون عاف جران جيتو دوبا خورية تاما آياتو تسانا كيسة تلي آياتا جارة سقالي جيتو كيسة تولي تلابي ربي وي تاما كان أكنتي حق أضعفاء ولمتك أبد حق أنما هم ننك أبني جبي سي ربي نكنتي نتلاه كيسة تو كإلمان أبانك أبني خورية تاما أكنا من جبه السوف بكتنا في آياتوت برا سورة برا كيست اللي بكميك أتدي بسي دباتي ربين يو دنيا يتاما تنافتي السن اللي ولدت نيتاني كنيات تنتاتي فإن تخالطوهم فإخوانكم يو ولدت اللي مكتني نيات تنقبلي ينما كيساني ولدت مكتني نيات ما جلي دوبة والله يعلم المفسد من المصلح ربي إذا تلتشوت أفدامو في إسواب الليس أفدامو قمك أبا هذا سندقتي ناجمه يو إسن ملتهد أف بديد أف دنيا إساني سنياتو أف سامو أف كدنيا تساني والإب مكتنتات اللي ربي النبيك يو كإسن جول لمسان غرغارو أف مجاتك كتشا كوبا واندالا غنجي تشوت اف يو جو ليلة ما اف كوبا اندالا غن تهن نما ولد دليني تهن نما ولي وان تهن نانيات تو هانيات تو جيتشا ما اف كولت إذا تنتات اللي ربي اني بيكا يسرت همان لو كتاني جيتشو نيات انسان دبتون كوني بكا مرتو إرغد وان نمني دنيا تنقل اوتو نيات ايتشو في مالي يو افت اللي يو يابت اللي دنيا إساني ظلمي مكوني حرامت هو كيستي tokko maa jedhan haraama ta'uu keessatti tokko asirraa kanatti aansitee aayatoonni kanatti aanu ka dubbatte akkaataa faraa inni itti qoodamu aayata reefuu dabarte keessatti dhiirtiillee qooda qabdi dubartiilleen qooda qabdi qooda kana rabbitu isaanii qoode dhabuun tahan jechaa nutti hime asitti ammoo يوصيكم الله في أولادكم جاتشو خانا كيساتي أكاتا اتقودة قودة نوهيمة أكامت الدان قودة كإيراف كدبرتيكم يو إيرا قفته أكامت قودة يو دبرتي قفته أكامت قودة يو والكيساته أكامت قودة جاتشو ربي نوهيمة ستي دوبا مسألان أيها الأحبة أستي مرتنما ندقيتني طلباء علمي تهينا نما كانت تدقيفة تهينا قضيان أفتي وائم فرائضا كن تقفى بيكيسا أبمجت شولين دان دينو قودماجر جت شولين نما ديبا ونجنو رب رحمة نوها قد أمالي يو رب رحمة نو قد أمالي وائم فرائضا كن ميد أماجرا ربي كيرنها صدار نجدت والياد الشيسون وبرباتي سا لما تعلم فرائضا كتاب كوبا اتكايمت علم فرائضا كوبا اتكارامتي علم فرائضا كوبا اتكتام اتكايمت كتابني كبت علماءني رب رحمة إساني هاقودو جزاء إساني اللي ربي هادي بأوهي اتياد دواني كتاب فرائضة أكينام اتي فرائضة كان اتي قودة كانت جل الراكاسني حقا قبات اتي دبتني كتاب كبا اتكاني علمي فرائضة جرمي بيكما أرى تفسيرا كان كيستي وائي فرائضة قودني نما برسيسا جتشون نما الإباء جرو النقطة جباب دو إسي نقطة ثوب الرأس يدب الدو سؤالة تنفسر رين دولتي نقطة عن الرأس يدب برباد مالي أكا واني فرائد جل أنكون تصورة نمنته تصورته مال واني فرائد جل أنين كوني مالي أكا مجدتو طالبن اللي وان كي سافرة قابا نمن أكالت لغه اللي وان الرافرة قابا أول آياتوني أدلان فرائدة أدلان واي فرائدة دبتو أكاتا قود فرائدة أدلان دبتو آية ما سديه في حديث لا آية سديه في حديث لا ما قف علمي فرائدة جلني فكت اتكايا مكم آية قرأ تكو سورة النساء الرا يوصيكم الله جتشرا ككأو كان كيستي ربي أكاتا اتي إلماني في فروع في أصول وانجل أنين أكاتا إلمان اتدالا أكاتا اتهاد أبان اتدالا كان الرادبات إلماني في أبوتين أكتم التكوى الآلا آية تقول ألميز وكي ستي أكاتا اتدالسانيتين اتوالآلا نيجي أكاتا اتدالبليا هاد أقفان تهن اتوالآلا دبات أصحاب الفروض ينقف ورّ فردي ربي كايف قفا كأسبان كي تنجير مرتينو إن آيان لما تا آيان آخر سورة سورة النساء آية إبا فرباتمي جها كي ستي بك سورة لتلومتي آيان دبات أكاتا اتي أبليان شكي أبليان هاد أبان تقوتهني في أبليان أباك وفان تقوتهني أكاتا إتدالاً دبت آياني قود فرائدة دبت آية سدين كان حديث نكون حديث صحيحين تألحق الفرائض بأهلها فرائد أبا والرئيسي تتلك أبسيسا وان قود ميك قود سنراها في فالأولى رجل ذكر نما أسآن كإستي آن كديرات فرأتوان أصحاب الفروض الراهفي فردين قرآن كيسد دبتهم الجهة ورقوني سلاكن مفسن كنمي في يواء الراحفا والفتها فان فلأولى رجل ذكر كإر اتأسآن كإر اتآن تفدتا أكاكا كيوفا جرمي سنوي تقودان ما قال حديث كان توقو حديث الرا حديث نلمتا حديث بن تيساد ضرب لما في نيتي إساتي في أبيرا جولي تنادي في برادو إيه ويت أبيرا جولي تنا دنيا جولي تنا هركا فدأتو هاتي جولي تنا رسولة رفتي صلى الله عليه وسلم سأذكور نوغافا أهد سوالي انديمي أكيد دو إيه أرآن تنا أبيرا نسي جولي تنا هركا دنيا تنا فدأتي أكام جنان ربين آية تنا بوسي قود رسولة إرغانيت هذا هرك سديت فهذا سمو نوان جد أمكن نافي إجول لي لمانس أد درب لمانس أد سنيف ثلثان هرك لمكن نافي وان سنر راها في أتي فلات دود لنك أبيرا كان فالأولى رجل ذكر كجن سمكان كاكناتي يوكا كاكيو يوكا أبيرا نما إيرا أصبا أصبا بالنفس والرجل أنين كان دوبا حديث ابن تيساب كان كيف ستي دبرتين لما يوتهات ثلثان أرقت تججو الرافل أنا نمني فردي مقدرا قمني وان فرائن لفتي ديفتي فرأتججة أبيرا وان سنرها في فرأتججو كان راني فرأنا نيتين نم تجدو إيه يو إن إلمان قبات سمونا فرأتججو للرافل أنا حديث كان لماني في آيات ما كان عدلان فرائد كل علماء اتكاية كتاب اتكاية لكم علماء ربين جزاء ثاني هذه بوخنا رابع لسنين وبرسيسان إذا إيه قد الله نساء كان يتشوبين نمني تقوي تدوئي نمتيتي يودو إيه جدي دنيا إساء تنا تاريك هاجراني وان إني إيسا جراني هاتك قاتو هاقدتو هاقا كوبئي إني ميلتك هايتو في كوفيا إني متتك ولا تقهوتي تاريك ها إساء تجد أميل لا لما وان دنيا إساء تهمرتي دوبا وان دنيا إساء تهتوني هندي ويت إني دوئروهين زكي ساباتي واشنتو اترارا جران واشنتو اترارا كوني نقطة لما تاك عن سينه مبرباتو دوبا ويتنام تجدو الحقوق المتعلقة بالتاريك ها وان جرامو دنيا تنتي وان رارا واشنتو اترارا شنن اترارا وكوني مالي تقفا مؤانو التجهيز وان نمتتكنان باسي نمتتكنان التين اولا نمتتكدو اكنا روحين سبعة تيمي بك انسات تهجاما كفنو تهجاما بك ات اولا تهجاما يو ورد كون اللين ملك عمالي كتين اتاتي kahana kana mallaqa an ka argam si sayyote bakka qabri da kanalle bittayote re bi yimarti wal kitanji la fa magala te tu qabri bittada namni qotu bittada bi yufit namni qote ko na walutu du bin qab walakin akka shari'ati ti wan kun e sarra basin isa ta hayojenne dura wa hunda dura wa ni sange gesai kama jenne sana wan taziyan ta ani miti beka wan taziyan dubbi kana ke sangalo kuni wan isana walan uffata isana kafana isana walan ujira nama bate baka qabri tingahu ka kana ma qabri qotu kana ma isadiku wan kana fakkatu wan wa itasan isagege sutti rarra ujechu kuni dunya isa irra uso fara in qodam ne baya dalil kana hadiya sayyidi ke satti kadu fe nam tichagaha قال لي عرفتي لفان دويتك أبسيتي رسول لي وكفنوه في ثوبيه خجو إساء لمان كي ستي أولا جاء رسول صلى الله عليه وسلم خجو إساء لمان كي ستي أولا جاء كنرى كفني من لك مسان الرابع جيكوتة الرابع أتاني إني لما تا حقوق شنان اتراراتو كيسا الحقوق المتعلقة بعين التركة يو واني تركة سنترر أجراتي waan inni dhiise duniyaa inni dhiise sanatti waan rarra'utu jira eeyni duniyaa sanaatitti fakkeennaaf mana wahii qabsiisee mallaqa namarraa fudhate manni kun amma inni du'e faraayidaaf dhiyaata jenna nuti walaakin manni kun qabamaadha maaliifi oggochaa qabsiisee jira qabdii namni qabatee jira haga waan isaa san isaa kennanitti mana kana faraayidaaf kan nuun dhiisu وان كان تركتي أسدابي سورة فوان سن الرابع سوق أمنا دنيا دراك فالي دنيا ميتاتنا دنيا سن قل قل لي سوق أمنا دنيا إنك أفسي سسر كن إسا لما تاتي إني صدف الحقوق المرسلة حقوق قد دي فمتو جران توني حقوق قد دي فمتون تون ما تمنى تتدو إيه سنة تراراتي تريفو أيني دنيا نتقون نديمو نهركا قبديمي توني دنيا تررراتو ولكن زما إشاد تررراتي زما ننتي كدو إيه كانت كان يجوم مالي نمر روالك إيه فتي وانقب سيفني لقتو الرجل من أجرى دان كيس تاء أجرى جي علاماتك كوجات وكون كفلمني وأنا مر رابيتي وأنا مر رابيتي سنين كفلني كن حقوق آدمي جيتي زما إشاد تررر تكامو حقوق ربي توجرا زكاة غهجرا هوريم كون زكاة غهي زكاة كون كيسا مباني وصو زكاة نمباسين دوي زكاة كون كيسا بحق أبا واني نظري قد توجرا قد آخا قد توجرا قد آنسون هوريخانا كيسا جرا دنيا قد آنسون قد آنسون دبشان قد آقود يوجر دبشان انكسون كيسا فورمو قبض دورا تكا كفارا وحيط يسر جرا كفارا لنباسو تبهيك هنجد چودا كفارا سن دنيا تنرى باسو برباتي تيچو kuni zimmaa isaati itti waan rarra'u mataa isaa itti waan rarra'u isa qulqulleessuu barbaachisa dura kun sadaffaadha ka lammataatiif kuni wan jiru ka dura duniyaa nuti qooduuf deemnu nu harkaa qabe سان دنيا سان أكا إيشين كودا بس نو ديبو دنيا سان وفركتي ديفن تون أمو إيسا حق أنا ما إرا حق ربي إرا إيسا كل كل ليسين إني أفرف هذا أشتي أما وسيّة لفا أشتك وسيّة وأنا ندعمتي وسيّة شرطي لما قبدي شرطين تقف هذا ألا تزيد على الثلث حركة سديس صوتي قلته لبو هركا سديه أوليو هركا سديه صوتي أوليو دامته سلوسها أوليو دامته سلوسها تقد ديبسا إرجالا سلوسها قد دامته لما تا نمت آلوفته دبو وألا تكون لوارث نمت كت آلو يوبا فيا كان دامي جد إلما فيا كان دامي وجد كني ورثا كيسة انتهو فيان نمت كت آلو فنتاتو بكا كانت تقافي يوكا نتلياتو تاتي القرآن كيست ربي وسيا ديني دور وسيا دبته من بعد وسية يوصون بها أو دين جده ديني دور وسيا دبته إذن أسيت ديني دور مالف دبتني يوك جد أمتاته علماني كجد أن وان وسيا أجت دور دبته أهمية وسيا تنك أبدو في جد أن أكملتي نمتشكو يودوه وسياتنا نمني برباد نجيرو أصوري إني تدامتي كن جلسي وسياتنا إني دامتي وان هقنا مسيدة ناجارة جلي دامتي سلوس ما قدي هما شرطي سابقو أصوري إني تدامتي كن جلسي دبيتنا نمني وان كان حقا كان برباد نجيرو ولكن ديني نرجلتي أصو إني أصو نجيرين كدو أتاتي إني دو إيو لقه أبان ديني راقب جارنا ناني هقنا راقبا جلي رفي دبتا مارة حق مسكينة كان أكن هف نجتشوف أشتى وسيان دورة دبتم تملي وسيان خيري دلقتو دا دينين وان نتين قبل مقبري كيستي كان أفجتشا يو دنيان إسا كوان كان مرة والبيران غير نتاعته ترتيبنا كان تهوتو شرطي جان ترتيبنا كان تهوك أبا يو دنيان إسا وان مرة كان غير نتاعته يو دنيا وان مرة كان غير نتاعته بكون في تنجل قبل يو كان ترتيب نكون نيجام ترتيب لما تهمني كن ني لما كانت ولدت انا دوبا وسيان واني بود انت في كان ديني واني دورا دبرتيف اسين نمتي قبري كيسه تلي تين غافتا ريح كان ماتي ابان دي سومالين دي فهمت وسيان امو تبرع نمتي كون خيري دلغتو دا كناف دير قمامي تيجو سنت كانو ان شنف هذا أمان تنهورين قل قل الله وان هجا تنرى هفي لما ياف دياتيك ورثاته تاريخاته وان اني دي سجد امي تالو داف كدياتي سكال ايغا وان اسان اول لكي السابافني ايغا وان اني رحني اقوشاك افسيسي اللي ارابا كنيني ديبفني ايغا ديني نمات اسر جرتو في تربي اللي كي السابافني يجوان إن الآمات اللي كسبها في النوانها في فرائدة فيه تنجيجو وان كان الرهاب فرائدة في تسبيه سنو تاريخان لفقيت نمني تالو لفقياتو سبب من تالما يكن أنهن تالا جرين نمني توقو اتين اياتو دان دهما ليو جدا واسدي توقو نسبو ما قباتو جدو إسال لماني نسبو ما أبا الممان جراتو تكا أبلي يمان جدو إساني جراتو نسبو من جدو جراتو جدو تكا لما تا تكا إرساني تم هنكا حوالي الرقباتو سدفان ولا ولا تقينسي جراتو دا سبب نسدين كان أما أنتنا ولا نسنو الليوان هنجر رحمو من جدو جراتو في جارسا جارتو من جدو جراتو جدو سببان إن نمن اتوالين دالو سدين كان غباب النتي طيب سببان دالما يا كان نمت اوغوهو وان اتي اصوما نمني كنجيرو ولن تالو بلو في بلو اتي جيشو دن دي نمالي توكو اختلاف الدين يو توكو اسلامة هي توكو كرستانة هي غافة كرستانة دو اللي كا اسلامة تين اتريتين آدم دن دي تينا مالي في أمنتين كي سنغرغر غافة كان إسلام يكون دو اللي أبوليس إساكا كريستانا تكابان إساكا كريستانا وجراتي لكن إسلاما أتلوفتيد آلون دان دي توجنان إذن اختلاف الدين dhaalma nama dhoogga jecha. Lammata yoo namni tokko ka'ee nama kana ajjeese warra dhaalu kana keessa namtichi ajjeese kun namtichi waarisa isaa namticha irraa dhaaluuf deemu kana ajjeese namtii san dhaaluu hin danda'u. Sharaan isaa dhoogite. Osoo akkas taatee namni nama duniyaa qabu laalee too mataadhaan maaliifin dhaalta gaafa inni du'e. Shari'aan akka akkas hin taane namtichi nama san ajjeese namtii san dhaaluu hin danda'u. Inni sadaffaadhaa wanni wal dhaalu nama dhoogu arriiqqo gabra ta'uudha. Yoo gabra ta'e ka gabraa jee ka bilisaa wal hin dhaalu jechuudha. Sadeen kun waan dhaalmaya nama dhoogaati. Kanarra yoo achi dabarre hiree gabaabsineetuma haasofna kunu dheerate dhiirarraa namni dhaalu meeqa dubartiirraa namni dhaalu meeqa. Yoo akkana jenne bal'isiinsatti dhiirarraa nama 15tu dhaala. Nama 15tu dhaala dhiirti. Bakka takkatti dhaalan jechuun miti dubbiin kun. Dhiirarraa nama 15 namni hin dhaala jedhamee lakkaa'ame. Dubartiirraa nama 10 walitti nama 25 namni faraa'ida dhaaluudhaaf dhiyaatu. Namni 25 kun kulliin bakka takkatti yoo walitti qabamu taate yoo namni 25 kun walitti qabame jaarsaaf jaartiin silaa bakka takkatti walitti qabamuu dandeessu 24 kun bakka takkatti yoo walitti qabame nam 5 qofatu dhaala kuni baaba faraa'idaa keessatti laalamu. Garuu tartiiba haa eeggatu malee namni hin dhaala jedhamee laalamu nama 25 dubartii 10 dhiira 15. Akka gabaabinaatitti akka hifdiidhaaf isinii tolutti tokkoffaa ilmaaf ilma ilmaati. Lama ilma ilma namticha du'ee ilma ilma namticha du'ee akaakayyuu namticha du'ee hin jedhu jechuudha. وإن نزل سنكسيت يدغ سديه غدي هابو ركوم قف كون الاب والجد ابان انت تشدو اي اكاكيو انت تشدو اي سن اللي هغف دول اللي وديمه هما ركوم قف اما كوني ميكا افور كرا الماني ديت الما في الماتي غرا اباتي اباتي اكاكيو دا جر كون افور سيرجي دا كاكيسني غبابات kanatti yoo aane obboleeyyan nama 5 obboleeyyan nama 5 akeekadha. Kuni 4 jennee inni 5ffaadhaa al-akhu shaqiiq obboleessa haadhaaf abbaan tokko tahan. Inni 6ffaadhaa al-akhu li'ab obboleessa abbaa qofaan tahan haati garagara. 7ffaan al-akh li'um obboleessa haadha qofaan tahan ka abbaan garagaraa. 8ffaan ibnul akhi shaqiiq ilma obboleessa shaqiiqaa wa in nazal achiin gadi bu'ullee homaa rakkoo hin qabu. 9ffaan ibnul akhi li'ab ilma obboleessa abbaan tahanii 9 haga asiititti ilma obboleessa haadhaan tahanii amma hin jiru. Obboleessi haadhaan tahan sun mataa isaa tokkochatu dhaala malee mataa isaa tokkochi dhaaluun sunuu qaa'idaa faraa'idaa diiga kuni bakka biraatitti haasoyna qaa'idaa faraa'idaa diiga inni dhaalmayinsa keessatti rabbiin fardii isaa godhee dhufee dhaala ilmi isaa ittiin ta'u ilmi isaa dhaaluu hin danda'u. Wayita kan obboleeyyan meeqa taharree 5. Obboleessa shaqiiqa ka abbaan tahanii obboleessa haadhaan tahanii 3 ilma obboleessa shaqiiqaati ilma obboleessa abbaan tahaniiti 5 jechuudha. Obboleeyyan 5 ka duraa 4 nam 9 abbeeronni nama 4 abbeeronni nama 4 jechuun wasiila nama 4 adeerri 4 jechuudha. Akkamitti al-ammu shaqiiq adeera shaqiiqa obboleessa abbaa jecha ka haadhaaf abbaan tokko tahan. Obboleessa abbaa tireen adeerri. Wa'in alaa ol deemullee sunis rakkoo hin qabu. Al-ammu li'ab adeera abbaadhaan tokko tahan 2. Ibnul ammi shaqiiq ilma adeera shaqiiqa ka haadha abbaan tahanii ilma adeera abbaa qofaan tahanii idan 14. Adeera shaqiiqaa fi adeera abbaan tahan ilmaan jara lamaanii. أفر جر أفوري كان أبجد سجلي سوالتي نمكورة سدي نمكورة شن جنة ميكا توفي لما توفي لمان الزوج دير سنامي تيتي المعتق إسابيلي سيس نمتكي قبر قباتي قبر إساس يو كبيلي سيس وطاعتي إساسان آلوني دندا كون اللين وانا من جره نمني إيرا نمكورة شنان كان إيرا را نمني نيد آلا جرامي فرائدة كيسة لقاب أكانت يكي كدا طيب كرشاني كان بيني دوبر تيرا هو نمني دالومي كجنة نما كودان نمني كودان يكون البنت وبنت الابن انت لما جيتا وانت كما ليا كي كدا إلما نعم إلما أبا أبولي سيو جنة كوني كلين أبولي سنمتك دوئي إلما وجن إلما نمتك دوئي نمتك دوئي تلعلتان كلين ثاني تقفان دبرتيك سنما دالو البنت انت لنمتك دوئيت إن لمتا بنت الابن انت لإلم إساتي ريفو لو تدير لكو إنو الابن وابن الابن جن إلما إلما إسا أستي انت لافي انت لإلم إسا انت لإلم إسا انتلت انتلان دالت انتلت انتلا اندالت سرقو سبرات انت اسيتي انت لا نمت كدو ايه انت لا علم نمت كدو ايه انت لا علم نمت كدو ايه وين نزل ابان اسيتو نكستيو قد بقول له وما انقف لما صدفان هذا ايسي هذا نمت كدو ايه هذا نمت كدو ايه افرفان اكو كرا هذا شنفان اكو كرا ابا akko lama du faje ciwar akkon kara ha dalen dalti akkon kara abalen dalti akkon abanam tikedu e akkon ha da nam tikedu e shan haga tidit intala nam tikedu e ti intala ilma nam tikedu e ti ha da nam tikedu e ti akko gara ha da nam tikedu e ti akko gara abana ha nam tikedu e ti جهفان الأخت الشقيق أبوليتي نمتك دو إثنان غراء داجتشو تهدى فبان توكو طربفان أبوليتي أبا قفان تهن سديتفان أبوليتي هادا قفان تهن رحمنا ستي دو سغلفان زوجتي نيتي نمتكا كدو دو إدير يوجن كرنفان المعتقة دبرتي قبر إسيدة بلسيسيتة قبل إسيسيتة سن دالو ندان دي تيجن أتشبت لي موتك جنة كرشان إفان أتشبت لي كرنفان إسا كان وإتا كان أكا نما دبرتي دا كدن نما ديرا كرشان أكام اتفرائدة كان قودن يو والدتك أبا من أكام تهان جتا سوني بابا فرائدا كيستي قودما أسيتي نقطة آخرة تانيسين إرراكني دبردو قرآن أسيتي فروض مقدرة جه دبتي أسيتي وانا دبتمي فردين مقدران واجه واجه لن دبتي سن إررا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس جهان كان النصف والقطع دنيا نما دالو ربين ور والقطع دنيا دالو حق اقول ايف قبا جيتشو نصفي كان هنما هدم تدالا باب فرائدة تتقراتا نصفي ربين نما قول ايف قبا فكينا انتلتي درباتك انتلتي نمت يدو ايه تكتبتيك افيوتاتي فإن كانت واحدة فعلها النصف جد ايكونا قرآن دبتوف ديم نصفي دنيا إسان آلتي ور نصفي دنيا نمت يدو ايه تالو جيرا جيكو إني لما تا ربوع ربوعني حركة أفريد صوتي دنيا نمت يدو ايه بك أفريد تكاياني وان بك توكو نمت آلو تجيرا كون اللي فردي ربين دبتي رأي قرآن كيساتي إني سدفة سمونة هركة سديت فدا هركة سديت فا دنيا نمت كتابك سديت كاني هركة سديت فا نمت دعالوس كنس ورا ربين هركة سديت فدا كان إساني كن تجرا كزوجات نمت كدو إيه فا دبرتي نمت كدو إيه أفرفان الثلثان ثلثان هركة لما ورا دالو تجرا دنيا نمت كدو إيه كان هركة لما ورا كن نيفتو جيرا أكا يود برتي لما سادي أفر فادي سبرا دو إيه كدير تبرا نجير دور بنام تجدو إيه كن دبرتي نام تجدو إيه تكون الماني ساجة الماني ساكن تدبرتي بفتاتي يو لما في لما أولتاتي هرك لما أرجت دنيا زائرة شنفان الثلث هركة سديس سودالودا دنيا سبك سديس تكاني هركة سديس سو نما تكوف كنا كونس ورد آلو كفا أكا هاد آفا يو نمتشدو يكون إلمان هنك أباتين يو أبليين لما في لما أولين أباتين يو بلين جراتن اللي سلو سرات آن هادا يو إن إلمان هنك أباتين أبا في هاتي كوفتك دال تيوته أكاسو ما أولين نمتشي بي يكون أبليا يوم أباتين تقوشيوته مالي تقوشي سنجرات اللي هم هم بلليسو يرى تهود برتي تهو يو تقوشيته هم بلليسو يو لما تهي هادا سدو ستك ديبسا سلو سكناس ور أرغة تجير ور ربي نسانيكين إن جهف هذا السدس سدس وردالو سدس وردالو ورربين سدس قودف تجرا حركة جهيس وجهة بك جهة تكاني حركة جهيس كناه فرون مقدران قرآن كيستي دبتانتي جهنتانا نسفي ورقرين جيتشتانا جباب سوداف ولماني قرين اكي جدان كلمة لما تدي بسانا كنمني تحفظو في جيتشا النصف ونصفه ونصف نصفه الثلثان ونصفه ونصف نصفه كان ورقا ترى ايه الرأي والعالتما لينما كان نزان قرينا معنى كان النصف جتشون والكتا دنيا جتشا ونصفه والكن نصفي دا نصفي توكو بكا لما تيو الدام باسا الربوع جتشون بكا هرك افريسو جتشو ونصف نصفي ربوع سنما اللي دي بنيو الدام باف نهو بكا سديتا فاسو منا جتشو ويتكانا النصف نصفي نصفي ما ونصفه لما تا ربوع ونصف نصفي جتشو سنفمونا واسدي دبنيت يا اما نصفي ربعا سمونا دبنيت سدي الثلثان ونصف هو نصف نصف هي جتو نمو الثلثان ثلثان هر كلمه سوجتو ونصف والكن ثلثان ثلث ونصف نصف هي نصف كاسفون كا ثلث جنن كان يوم الله دام باف ني سدوس ويتكانا الثلثان ثلثان دبتامي ونصفهون ثلثا ونصف نصفهم سدوس وإذا كان جهنو دبان نجتشو النصف ونصف ونصف ونصفه جتشون نصف ربوع سمونا دبان الثلثان ونصفه ونصف نصفه جتشون ثلثان في ثلثة في السدسة دبان نجتشون فروض مقدرة قرآن كيسا دبتان تجهن أكنت ولدت قبول ندندها ما جتشون بارك الله فيكم أكنت إن إيرتا إن شاء الله تعالى أما أسمرت قبابنا آيات إن شاء الله تعالى حلقات نتعان تتي آياته تا وان كان وان أما حاسو إني كان رتك أجيل كتو إن شاء الله هيك كايسي أجرت دبنا والروان أجي كان فجد مربنا هاتاشسو والروان أجي كان دلقر أولشي هفولو لربنا هاتاشسو دنيا نمن الرادو يكنو متهم بفتني اسم دنيا قول اتني اسم علمان وفيد التلات ايسون كوني ركو قدادا ورى فرائد كنالي أكم ربين قودة جدتي ربين واني أفي قودة في درانو قودة إساء كان نمتي إركسو لبي شيخ عثيمي وانا كي جدا نوعي تفرائد كان كيشتي ها سوان مسائل لفرائد اجتهادا قبل تجان أكا مسألة براء نم اجتهادتي أكنا تاتي أكنا تاتي جسن أفي أجد أفسان قبل تجان ما ليه مسائل لمسائل قباب دودا مسائل لخلافك أبدو مسائل تكو كل مسائل ربي نفي قوده في تي وان ان قوده سان بكانغه مل دبي وهي تنجرو جچو وربين اكنا قد اجل سان بكانغه مل وان اتكيست اجتهاد التوفي اكنا تها مجان كن ابا همان قد كان تو اگد افي جچو كان قاتنال تنجرو ربين كم تو ار اسن دياتا في كم تو ار بو اسن قبان بيتني نتو بيتا اكنا تي قودا اكتي قودو يود دولي دفنا ايتون دفتنو هي مضاف ديمتي والرئيس كان أكرب بين جلتي دلجة ربنا اللي هو فلي أبلجنا في تين اللي هو فلو ربنا تاسسه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.